نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، وأن العشر المبشرون كما سيأتي. قوله رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. النبي عليه السلام سار بهذه الأمة بنبوة وقادم بالنبوة، ثم من بعده على الخلافة كما قال: ثم خلافة 40 سنة، وامتدت الخلافة 40 سنة بعده. قال: لأبي بكر تقديما له. ساق الشيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل السنة على أن أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وساق أيضا اتفاق الأمة على أن أول الخلفاء الراشدين هو أبو بكر رضي الله عنه. قال: تفضيلا له، فأبو بكر هو أفضل الصحابة وهو له الصحبة المطلقة، وهو أشجر صحابة، بل هو أشجع من عمر كما بين السماء والأرض، وهو أفضل من عمر كما بين السماء والأرض، وهو أكرم الصحابة رضي الله عنهم وأبذلهم. بل قال شيخ الإسلام: إن كل آية فيها ثناء المؤمنين والمتقين فأول الداخلين فيها هو أبو بكر. وأكثر من لازم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته هو أبو بكر، كان صديقا له وخليلا له من قبل البعثة، وهما وإياه سواء، وزوج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بنته عائشة. وفي صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبا بكر قبل كان يزور أبا بكر قبل الهجرة بكرة وعشية، يعني أبو بكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبا بكر في اليوم مرتين اثنتين. لماذا؟ لقوة ما بينهما من صحبة، والله عز وجل أثبت له الصحبة إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولم يثبت في المعارك من الصحابة العظام سوى أبي بكر كحنين رضي الله عنه وأرضاه، فهو أفضل هذه الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا أبو بكر وعمر، وخرجت أنا أبو بكر وعمر. ولما أتته امرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، قالت: إلا ما جدك العام المقبل قال: تجدين أبا بكر. فهو يشير إلى أبي بكر بأنه الخلافة من بعده. وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني خليفة من بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح. لهذا قال الشيخ الإسلام: وثبتت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن يكون الخليفة من بعده هو أبو بكر لمثل الحديث السابق ذكرناكم. قال: تفضيلا له، يعني لفضله العظيم. قال عمر: ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. وقال أيضا: أبو بكر أحلمنا، سيدنا وأحلمنا، يعني يقول عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان الصحابة يهابون أبا بكر أشد من هيبتهم من عمر أو من غير عمر، لشجاعته وقوته وشدة بأسه. بل ثبت في الأمور العظام أبا بكر أشد من ثبات غيره. ففي قتال المرتدين كان يراجعه كبار الصحابة في عدم قتلهم، بل في مانع الزكاة كان كبار الصحابة يراجعون أبا بكر في عدم قتالهم. وكان يقول: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله قاتلتهم عليه. فهنا الشجاعة وتظهر الشجاعة كثيرا كما في صحيح البخاري. قال عمر: لما سمعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم سقطت حتى ما تحملني رجلاي. سقط على الأرض عمر بن الخطاب وهو شجاع. أبو بكر ما سقط، قام يخطب وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أيهما أشجع، الذي خر وصاعق لما سمع الخبر، ولا لما سمع الخبر يقوم ويخطب وثابت الجأش؟ لا شك. لذلك قال شيخ الإسلام: وهو أشجع من عمر. قال: بل هو أشجع من جميع الصحابة رضي الله عنه وارضاه وموقف. حتى قال: وساس الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلحظوا فرقا بينه وبين سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا يدل على حسن سياسته ودهائه. قال: ولا يظهر سياسة حاكم إلا بعد حاكم من بعده. قال: أما أبو بكر فلم يظهر هناك للصحابة فرق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في سياسته. قال: ولم يخطئ أبو بكر في اجتهاد، بل كل اجتهاد له وافق النص، وكان الصحابة يرجعون إليه. قال: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قبل حجة الوداع ليعلم الناس مسائل الحج. قال: لأن مسائل الحج من أدق مسائل العبادات. قال: فبعث أفقه الصحابة ليعلم الناس، وهو أبو بكر رضي الله عنه، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسلم يحبه حبا جما، وكان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغضب أبا بكر رضي الله عنه، فقد كان صاحبا قويا ملازما له تماما الملازمة. قال شيخ الإسلام: لم يختلف الصحابة في عهد أبي بكر في مسألة إلا فصلها وأنهاها، ويقفون عند قوله رضي الله عنه وأرضاه. قال: وتقديما على جميع الأمة، يعني هو المقدم في هذه الأمة، أول رجل في الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أفضلهم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم عمر، يعني ثم الخلافة أيضا والتفضيل بعد أبي بكر هو عمر رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: دخلت أنا أبو بكر وعمر، وخرجت أنا أبو بكر وعمر، وهو الرجل الثاني في هذه الأمة. وقال لما صعد جبل أحد، قال: اسكن أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. ثم قال: ثم عثمان رضي الله عنه بن عفان، الرجل السخي الكريم العظيم العابد التالي لكتاب الله سبحانه، الذي تستحي منه الملائكة. فقال: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة؟ لما ظهر شيء من فخذه غطاه، وقال: ألا أستحي مما تستحي منه الملكة. قال: ثم علي، وهو الذي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كما في الحديث صحيح: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فنادى علي بن أبي طالب أعطاه الراية. قال: وهم الخلفاء الراشدون، يعني خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانت خلافتهم راشدة، يسيرون على النهج القويم الذي جاء به الكتاب والسنة. قال: والأئمة المهتدون، الأئمة يعني إمام والي، المهتدون يعني الذين هداهم الله عز وجل للسير على نبراس الكتاب والسنة. وعندنا الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، وعندنا أبو بكر وعمر. الخلفاء الأربعة أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بسنتهم، ذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأبو بكر وعمر أضيفت إليه منقبة أخرى، وهي الاقتداء بهما في أفعالهما، حتى في الأفعال يقتدى بهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فلأبي بكر وعمر منقبة ليست في عثمان وعلي، لأن لأننا أمرنا بالاقتداء حتى بأفعالهما، يعني أبو بكر وعمر. قال وأن العشرة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وأن العشرة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة وأن العشرة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم على ما شهد لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. قوله أن العشرة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة وزيد وسعيد بن زيد في الجنة وهكذا، فجمعها في السنن وفي مسند الإمام أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أيضا غير هؤلاء بالجنة، مثل عكاشة بن محصن بأنه في الجنة، ومثل ثابت بن قيس بن شماس في الجنة، وبلال في الجنة. فإذا قيل لماذا العشرة؟ لأنهم كانوا في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الجنة في الجنة في الجنة. لذلك قال وأن الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وبشرهم بأسمائهم بأنهم في الجنة ونشهد لهم على ما شهد لهم به رسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، وهذا من الشهادة لمعين. فإذا أتانا نص بالشهادة المعين بأنه في الجنة نشهد بعينه بأنه في الجنة، مثل عشر مبشرين بالجنة. قال وقوله الحق، يعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق يوحى إليه من الله بأنه من أهل الجنة، فنصدق بذلك. قال وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن رحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، هؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة. وجمعها الناظم في قوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة. سعيد وسعد، سعيد بن زيد وهو من كتاب الوحي، وسعد يعني سعد بن أبي وقاص الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، سعيد وسعد. وابن عوف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وطلحة بن عبيد الله الذي شلت يده في أحد وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير الممدح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة حواري، يعني أنصار، قال وحواري وحواري الزبير رضي الله عنه وارضاه. وعامر فهر يعني أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، فهؤلاء هم العشرة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، يعني ومن أثنى عليهم ولم يطعنهم في شيء، وكذا زوجاته الطاهرات لم يطعن فيهن. وقول الطاهرات يعني من كل مما يبهته به الرافضة، كبهتانهم لعائشة بالبهتان العظيم رضي الله عنها وارضاها. قال وأزواج الطاهرات من كل دنس، يعني مما رمى به الرافضة عائشة رضي الله عنها وقذفوها بالأمر المشين، فمن سلم لسانه من أصحاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم اللعن أو الطعن أو اللمس ونحو ذلك، وكذلك في أزواجه الطاهرات رضي الله عنهم في المقدمة عائشة رضي الله عنها، فإن من طعن فيها فقد كفر، لأن جاء القرآن تبرئتها مما رميت به. ثم قال وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من نفاق. وذرياته يعني ذريات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان من آل البيت. وقوله ذرياته المقدسين يعني المؤمنين، أما غير المؤمنين فإنهم كغيرهم في وجوب البراءة منهم كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم ممن لم يدخل في الإسلام، وإنما نبجل ونوالي ونحب ونعظم من كان مؤمنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد برئ من النفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر. وهنا مسألة، وهي يكثر قول بعض أو قد يكثر أو يوجد عند بعض الوعاظ أو الخطبة يقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته مثلا أو أصحابه الأطهار أو الطاهرين، وهذه اللفظة غلط، يعني لا يوصف أهل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم طاهرون، وإنما قوله سبحانه طاهرون يعني ممن أتى من بعد ممن لم يشهد لهم بالإيمان، لأن الله عز وجل قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقوله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، هذه من الإرادة الشرعية وليس من الإرادة الكونية، يعني الله عز وجل يطلب منكم، يريد منكم أن تستقيموا على هذا الدين، وليس معناه أن الله أقامهم على هذا الدين، فلا يصح أن نخبر عنهم بأنهم أطهار. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: ومن أخبر بأن آل البيت من الطاهرين فقد كذب على الله، يعني في الآية السابقة في سورة الأحزاب، وإنما هذا من الإرادة الشرعية لا الكونية. بمعنى لو أن شخصا قال: اللهم صل وسلم على آل بيت النبي الأطهار، نقول غير صحيح، العبارة غير صحيحة بثنائهم على الأطهار. لكن لو قال: أنا أقول اللهم طهر ذرية النبي صلى الله عليه وسلم واجعلهم من أهل الإيمان، نقول ما في بأس، تدعوهم بالطهارة نعم، أما تخبر عنهم بأنهم من الطاهرين نقول لا، غير صحيح، لأن ليس هناك دليل على أنهم من الطاهرين، ففيهم ما في غيرهم مما يعتريهم. أما المؤمن من آل البيت نعظمه ونبجله ونحبه ونواليه وندافع عنه ونوقره وغير ذلك مما يجب علينا من حقوق له من غير غلو فيه. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما هو الدليل عند الحنابلة والأحناف أن جميع أعمال الأحياء تصل إلى الأموات؟ القياس، مثل ما أخبرناكم وقتها، قالوا: فإذا كانت تصل الصدقة والدعاء فنقيس عليها غيرها، مثل إهداء ثواب الصيام، إهداء ثواب الذكر وغير ذلك. وإحنا أخبرناكم من قبل أن القول الراجح مع المالكية والشافعية أنه الاقتصار على النص فقط. يقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وذريته وزوجاته الطاهرات، هل هذا صحيح؟ نقول لا، صحيح لو قال شخص: اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات، صح، نقول صح. لو قال شخص: اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه الطاهرين، نقول صح. لكن لو قال: اللهم صل على آل النبي الطاهرين، نقول لا، ففيهم من هو مسلم وفي من هو كافر وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم كأبي لهب وأبي طالب لم يؤمن به وأبي جهل، وفيهم المؤمن وفيهم غيرهم. واضح لكم؟ نعم. لا، يعني يترك كلمة الأطهار، تترك. اللهم صل على آل النبي الأطهار، نقول لا، ففي آل النبي من هو مؤمن وفي من هو كافر. واضح؟ لكن زوجاته لا شك أطهار، فنقول اللهم صل على زوجات الأطهار، ما في بأس. الإشكال في الآل الأطهار، هنا الإشكال. نعم.